قال المصنف رحمة الله عليه: وهو لها أيضا مع اثنين، مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وهو لها أي الأم، السدس، السدس للأم مع اثنين من إخوة الميت، من إخوة الميت. دل هذا البيت على أنه إذا كان هناك جمع من إخوة كان للأم السدس، كان للأم السدس. قال الشارح رحمة الله عليه: ولما كانت الأم تزيد على الأب بأنها ترث السدس مع العدد من الإخوة مطلقا، العدد من الإخوة مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، أو مختلفين. ذكر ذلك بقوله: وهو أي السدس لها أي الأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فأكثر مطلقا، اثنين فأكثر، ثلاثة، أربعة، عشرة، إلى ما لا نهاية. فلذا قال: فقس هذين أي عليهما في كلامي ما زاد، أو فقس بعض أفراد الاثنين مما لم تشمله الآية على ما شملته منها، فإن إرثها السدس مع اثنين من الإخوة منحصر في 45 صورة بينتها في شرح الترتيب. يعني إرث الأم السدس مع الاثنين منحصرة في 45 صورة ومسألة، تقولها لك عن أم وأخوين لأم، هذه صورة الأم لها السدس، هالك عن أم واختين لأم، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة: هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم، هذه صورة ثالثة الأم لها السدس. والرابعة: هالك عن أخوين شقيقين وأم، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. وأختين شقيقتين، وأخ شقيق وأخت شقيقة، وأخوين لأب، وأختين لأب، وأخ لأب وأخت لأب. كم صارت الآن ما شاء الله؟ 9. ثم تقول هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، وهكذا. أخ لأم وأخ لأب، أخت لأم وأخ لأب شقيق، أخت لأم وأخ لأب، وهكذا. واضح؟ أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخت لأب، وهكذا. أخ لأب وأخت لأب، وانت رايح تطلع كم؟ 45 صورة، 45 صورة منحصرة في الإخوة. تارة تأخذ الأشقاء، تارة تأخذ الذكور، تارة تأخذ الإناث، تارة تأخذ الأب، تارة تأخذ الأم، تارة كذا وكذا، تطلع على 45 صورة. وبهذا انتهينا أخواني في الله من إرث الأم السدس. فالأم الآن ترث السدس بشرطين: الشرط الأول عند وجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. والشرط الثاني عند وجود الجمع من الإخوة، عند وجود الجمع من الإخوة. قال المصنف رحمة الله عليه: والجد مثل الأب، مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب عند فقد الأب، إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقام الأب، كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند فقد من؟ الابن. كذلك الجد يقوم مقام الأب عند فقد الأب. وبعض أهل العلم استثنى من ذلك صورا، منهم من استثنى 3 صور، ومنهم من استثنى 6 صور، وقالوا، ومنهم من استثنى 2، فقالوا أن هذه الصور وهذه المسائل هنا الجد لا يكون فيها ماذا؟ مثل الأب، لا يكون شبيها فيها بالأب، ولا ينزل الجد منزلة الأب في هذه الصور. والصحيح والراجح أخواني في الله أنه لا يستثنى من ذلك شيء، الصحيح هذا هو أن الجد أب، على القول الراجح، على القول الراجح أن الجد أب في جميع أحكامه، في جميع أحكامه كما سيمر بنا. قال الشارح هو الثالث من الذين يستحقون السدس، هم سبعة، أخذنا الأول الأب والثاني الأم، والآن شرع في من؟ في الثالث وهو الجد. قال والثالث الجد، وقد ذكره بقوله والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، وهو أبو الأب. الجد الوارث هو الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى حتى يخرج من؟ أبو الأم، حتى يخرج أبو الأم، فإن أبا الأم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. والمراد بالجد هنا قالوا الجد الصحيح، الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. قال مثل الأب عند فقده، أي الأب في حوز ما يصيبه من السدس مع الفرع الوارث جامعا بينه وبين التعصيب. فنحن أخذنا أحكام تتعلق بمن؟ بالأب مع وجود الفرع الوارث. إن كان الفرع الوارث ذكر فكم للأب؟ السدس فقط. وإن كان الفرع الوارث أنثى فكم للأب؟ السدس فرضا وباقي المال تعصيبا. وإذا لم يوجد فرع وارث للميت مع وجود الأب، كان الأب عصبة، كان الأب عصبة. وهكذا الجد، هكذا الجد يأخذ هذه الأحكام، يأخذ هذه الأحكام. إن كان الفرع الوارث ذكر كان الجد له السدس فقط، وإن كان الفرع الوارث أنثى كان الجد له السدس فرضا وباقي المال تعصيبا. وإن لم يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى كان الجد عصبة يأخذ المال تعصيبا. لذلك قال هنا من السدس مع الفرع الوارث جامعا بينه وبين التعصيب أو غير جامع، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. والإرث بالتعصيب عند عدم الفرع المذكور كما سيأتي، كما سيأتي، هالك عن زوجة وجد، فالزوجة لها الربع فرضا وباقي المال تعصيبا لمن؟ للجد، عصبة لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. وهذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الجد فيما يتعلق بباب الجد مع الإخوة. قالوا الإرث بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث كما سيأتي. وفي مده أي ممدودة، أي رزقه الوسع الموسع، رزقه الموسع، من قولهم مد الله في رزقه أي وسعه، فيكون تأكيدا لقوله في حوز ما، في حوز ما يصيبه، ما يصيبه، ما يصيبه. ويصح أن يكون المراد بقوله ومده أي حجبه، أي حجبه، يعني إرثا وحجبا، فيكون شبيه بالأب، الأب في الإرث وفي الحجب، كما أن ابن الابن نازل منزلة الابن حجبا وإرثا، كذلك من الجد يكون شبيه بالأب حجبا وإرثا، حجبا وإرثا. فالأب يحجب من؟ يحجب من الأب؟ ها؟ إيه. إذا كان الأب يحجب الأخوة الذكور والإناث، الأخوة الأشقاء والأخوة لأم والأخوة لأب، كذلك الجد، كذلك الجد يحجب هؤلاء، إلا أنه في حجبه للأخوة الأشقاء والأخوة لأب خلاف، خلاف. أما الأخوة لأم بالإجماع أن الجد يحجبهم بالإجماع، والخلاف دائر في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب كما سيأتي، والراجح الصحيح أنه مثل الأب تماما، مثل الأب تماما، وهو قول الصديق رضي الله تعالى عنه. قال من قولهم رجل مديد القامة أي طويل الباع، فكأن الحاجب لقوته مديد القامة طويل الباع، إذا تقرر ذلك فالجد كالأب عند فقده إرثا حجبا، إلا في ست مسائل اقتصر المصنف على ثلاث منها. الشنشوري يذهب إلى أن الجد مثل الأب إلا في ست مسائل، والمصنف الرحبي رحمة الله عليه اقتصر على كم؟ على ثلاث مسائل، وذكرها هنا، وذكرها هنا، وسيأتي الكلام عليها. والشنشوري يقول ست مسائل لا يكون الجد فيها مثل من؟ مثل الأب، لا يكون فيها الجد مثل الأب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجد كالأب عند فقد الأب إرثا وحجبا، لا يستثنى من ذلك شيء، حتى المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة. طيب، الآن الجد يرث السدس بشرط واحد، ومنهم من قال بشرطين. طيب، الشرط الأول عدم الأب، عدم الأب، والشرط الثاني مع وجود الفرع الوارث. إذن الجد يرث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم الأب، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث. قالوا عدم الجد، عدم الأب أو جد أقرب منه، عدم الأب أو جد أقرب منه، واضح بارك الله فيكم، لأن الجد الأقرب يحجب الجد الأبعد، كما قالوا في من؟ في الجدة، عدم الأم أو جدة أقرب منها، أو جدة أقرب منها، كما هو حاصل في ابن الابن عند انعدام الابن، أو ابن ابن أقرب منه، هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن، المال كله لمن؟ لابن الابن الأقرب، وهكذا هالك عن جد وأبي الجد، هالك عن جد وأبي الجد، فالجد له المال وأبو الجد حجب بالجد الذي هو من أقرب منه، وهكذا هالك عن أب وجد، فالمال كله لمن؟ للأب، ويحجب من؟ الجد، واضح بارك الله فيكم. لذلك الجد يرث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم الأب أو جد أقرب منه، والشرط الثاني مع وجود الفرع الوارث. قال المصنف رحمة الله عليه إلا إذا كان هناك إخوة. الآن شرع في الثلاث المسائل التي استثناها الإمام الرحبي رحمة الله عليه، قال إذا تقرر ذلك فالجد كالأب عند فقده إرثا وحجبا، إلا في ست مسائل اقتصر المصنف على ثلاث منها. هذه المسائل التي اقتصر عليها المصنف ذكرها هنا، الأولى إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة، والمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ذكورا وإناثا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ذكورا وإناثا، أما الإخوة لأم فالجد يحجبهم بالإجماع، الإخوة لأم الجد يحجبهم بالإجماع. قال فذكر الأولى منها بقوله إلا إذا كان هناك مع الجد إخوة أشقاء أو لأب، فليس كالأب في ذلك، يعني هذه المسألة الأولى إن كان مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فهنا الجد ما يكون شبيه بالأب، هالك عن أب وأخ شقيق، هالك عن أب وأخ شقيق، فالأب يحجب الأخ الشقيق بالإجماع، الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إجماعا بالإجماع. طيب هالك عن أخ شقيق وجد، هل هنا الجد يحجب الأخ الشقيق كما حجبه الأب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم، لذلك قالوا في هذه المسألة هنا لا يكون شبيه بالأب، لا يكون شبيه بالأب، على أنه لا يحجب الأخ الشقيق، الجد لا يحجب الأخ الشقيق. طيب كم له؟ سيأتي له تفصيل إن شاء الله، سيأتي في بابه، وهو باب الجد مع الإخوة، باب الجد مع الإخوة. والذي نعرفه هنا أن هذه المسألة هنا لا يكون الجد شبيها بمن؟ بالأب فيها، واضح بارك الله فيكم، لا يكون شبيها بالأب، الأب يحجبهم حجب حرمان. طيب الجد هنا هل يكون مثل الأب الآن يحجبهم حجب حرمان؟ قالوا لا، هذه المسألة الأولى التي استثنى المستثنى. قال فليس كالأب في ذلك لكونهم أي الإخوة في القرب أي الميت. يعني قالوا هنا لو نظرنا من حيث القرب، من حيث القرب بالنسبة للجد والإخوة، يعني الميت حينما ترك جده وإخوته أيهما أقرب؟ أيهما أقرب؟ هل الجد أقرب للميت أم الإخوة أقرب للميت؟ قالوا الإخوة أقرب، الإخوة أقرب بالنسبة لمن؟ للميت، هم إخوته، والجد أبعد. فلا يكون هناك معنى أننا نحجب الإخوة بمن؟ بالأبعد، نحجب الأدنى بالأبعد، هذا قالوا غير صائب. ومثلوا على ذلك قالوا طيب لو كان عندنا الآن خليج كبير أو بحر أو نهر كبير، وهناك سواقي ساقية من هنا وساقية من هنا وساقية من هنا وساقية من هنا، فيأتي النهر الكبير وينزل في ماذا؟ في السواقي الصغيرة هذه. لو سدينا واحدة من هذه السواقي، طيب الماء الذي يدخل في هذه الساقية أين يروح؟ هل سيعود إلى البحر أم سيدخل في الساقية الثانية؟ قالوا للساقية الثانية. والبحر هذا البحر منه البحر؟ الجد، البحر قالوا الجد، والسواقي الصغيرة هي من؟ الميت وإخوته، الميت وإخوته. وهكذا أيضا شبهوه بأصل الشجرة، عندنا هذه الشجرة، الجد الآن ساق، ساق الشجرة، والميت وإخوته بالأوراق والغصون، عندنا أوراق غصن وفيه أوراق. طيب الماء يطلع من الأرض إلى ساق الشجرة إلى الغصن، ومن الغصن إلى من؟ إلى الأوراق، من الغصن إلى الأوراق. طيب إذا قطعنا هذه الورقة، الماء الذي كان تمتصه هذه الورقة أين سيذهب؟ هل سيعود إلى الساق أم سيذهب إلى الورقة الثانية؟ قالوا سيذهب إلى الورقة الثانية. وهكذا المال، لو مات ميت هالك عن أخ، عن أخوين شقيقين وجد، قالوا الآن المال ما سيذهب إلى الجد إلى أصل الشجرة، وإنما سيذهب إلى من؟ إلى أخوته، إلى الأوراق. الآن قطعت هذه الورقة، بقيت عندنا اثنتان، الماء الذي كان يمتص هذه الورقة ما سيرجع إلى ساق الشجرة، وإنما سيرجع إلى الورقة الثانية. وهكذا قالوا المال. فنحن قالوا ما نحجب الجد، وإنما سنقسمه ونشركه معنا، سنقسمه ونشركه معنا. لذلك قالوا هنا الإخوة إذا نظرنا إلى القرب الجد أبعد، الجد أبعد والإخوة أقرب، والإخوة أقرب. لذلك قال هنا الناظم رحمة الله عليه لكونهم في القرب وهو إسوة، لكونهم في القرب وهو إسوة، وهو إسوة. قال فليس كالأب في ذلك لكونهم أي الإخوة في القرب إلى الميت وهو أي الجد إسوة، أي إسوة في جهة واحدة، لأنه فرع الأب والجد أصله، فيرثون معه على تفصيل سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قالوا بدل ما نحجبه بنا سنورثه ونقاسمه معنا، سنقاسمه معنا ونعطيه الأحق له، يقال له اختار الذي له صلاح لك، جعلنا الأمر إليك فأنت تختار الذي ترى مناسب، إما أنك تأخذ ثلث المال أو أنك تأخذ سدس المال أو أنك تقاسمنا كأخ مننا أو أنك تأخذ ثلث الباقي، يختار لك أحد أربعة أمور، اختر لك، نحن ما سنقول لك لا أبدا، اختر الذي تراه مناسب لك، إن تريد المقاسمة قاسمناك، وإن تريد ثلث المال أعطناك ثلث المال، وإن تريد سدس المال أعطناك سدس المال، وإن تريد ثلث الباقي أعطناك ثلث الباقي، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله تعالى. لذلك قال على تفصيل سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وأما الأب فيحجبهم كما سيأتي في الحجب إن شاء الله تعالى. نعم الأب يحجبهم بالإجماع، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، هكذا يقول ابن المنذر رحمة الله عليه، وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. وكذلك نقل الإجماع محمد بن عبد الرحمن التميمي والزيلعي ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقي وصبط المارديني، كلهم نقلوا الإجماع على أن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالإجماع والإخوة لأم، والإخوة لأم يحجبهم بالإجماع كما سيأتي بإذن الله تعالى في باب الحجب. وأما الإخوة لأم فالأب والجد في حجبهم سواء كما سيأتي. وأما الإخوة لأم فالأب والجد في حجبهم سواء، أي بالإجماع، كما أن الأب يحجب الإخوة لأم بالإجماع كذلك الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع. قال الشعبي رحمة الله عليه: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب، هكذا يقول الشعبي رحمة الله عليه، كما أخرج هذا الأثر سعيد بن منصور في سننه، وهذا أثر صحيح. قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب، ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. وهكذا قال إبراهيم النخعي: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يورث أخا لأم مع جد، يورث أخا لأم مع جد، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، بسند صحيح. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن القطان، كلهم نقلوا الإجماع على أن الجد يقوم مقام الأب في من؟ في حجب الإخوة لأم، نقلوا الإجماع على أن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة لأم، فالإخوة لأم ما في خلاف في ذلك أن الجد شبيه بالأب، لكن الخلاف في من؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقط. هذه المسألة الأولى المستثناء من أن الجد لا يكون فيها شبيها بالأب. وغدا بإذن الله تعالى نأخذ المسألة الثانية والثالثة. وإلى هنا سبحانك اللهم نعم الشعبي والنخعي، صح السند إلى الشعبي والسند إلى النخعي. الأب لا الغصن، الأب الغصن هو نفسه، وهذا التشبيه كما سيأتي معنا باب الجد والأخوة عن زيد بن ثابت وعن علي، وهذا التشبيه أيضا منقطع من طريق الشعبي عن زيد وعن علي، والشعبي لم يسمع من علي ولم يسمع من زيد، أيضا ضعيف. هذه أعظم حجة لمقاسمة الجد بالأخوة. نعم ما معهم دليل.